إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أحمد الله الذي رزقنا لحظة تكون فرصة لنسمع فيها موعظة من الله قبل الموت. نحن لازلنا في الدنيا، لازلنا أحياء، لازالت الموعظة تنفع، لازالت إمكانية التوقف من طاحونة الحياة لحظة لننتبه إلى أننا متغافلون جدا عن مقام الله لا تزال موجودة. نحن نسمع الآن وأمامنا قماشة وقت وبقية جهد في أبداننا، يمكن أن نطيع الله، يمكن أن نكون من أهل الجنة إن شاء الله. لا تزال الفرصة قائمة، ورزقنا الله الفرصة لنسمع ونحن في هذا الظرف. سيأتي وقت يصرخ صارخ ويقول ربي ارجعون، سيصرخ صارخ ويقول يا ليتنا نرد، سيقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لكننا الآن نحمد الله أنه أعطانا هذه الفرصة الآن أن نسمع وعندنا إمكانية التطبيق، فمن لوى عنقه بعد ذلك وأعرض عن الله وبأى ونأى وبعد؟ فإن الله تعالى يقول عنهم إنهم ينهون عنه وينأون عنه، لووا رؤوسهم. شايف القرآن يكلمك حتى عن لوية العنق، يقول لووا رؤوسهم، يقول ينأون عنه، يديرون ظهورهم. يا عم انت هتشتغل في المواعظ، الفرصة من فضل الله قائمة، والموعظة تقال حيث وقتها قائم. اللهم فاجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تجعلنا من الذين قلت فيهم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب ما بتشتغلش لا يفقهون بها، ولهم أعين أيضا برضو ما بتشتغلش لا يبصرون بها، ولهم آذان بس ما بتشتغلش لا يسمعون بها، أولئك بقر، أولئك كالأنعام، أولئك جاموس، أولئك كالأنعام، لا والله الأنعام أهدى منهم تعرف ربها، بل هم أضل. خلقهم لجهنم، عطلوا وظيفة ما عندهم من حواس. عمر بن الخطاب سمع الموعظة 1000 مرة فكان جهولا، كأنه لا عقل ولا سمع ولا بصر، فلما أراد الله به الخير فقط ألقى السمع وهو منتبه. لذلك ربنا في سورة الحج يقول آية، يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تنقفل، لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يضلم ينطفي. فنحمد الله أننا في لحظة السماع فيها مجدي، فلنفق أيها الإخوة لنتوضأ ولنسجد الآن بين يدي ربنا ونقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره، سجد وجهي للجليل سبحانه وتعالى، ننتفع من الفرصة. بعد أن أنهيت اللقاء الماضي إخواني هنا معنا قالوا هذا كلام ثقيل، نريد أن نخرج منه إلى أن الأمل قائم، والأمل قائم كبير. بالعكس، الأمل محبوب إلى الله، ده العقاب هو المبغض عند الله. الله تعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا نفسه يحب، والله يريد أن يتوب عليكم. وكلمة نفسه دي لا أقولها تبسطا، وإنما وردت، وسترون الآن أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. الله لا يريد أن يعذب أحدا. ولذلك فيما ذكرته عن التغابن في اللقاء الماضي، عن التظالم، تعال شوف بقى لو أن عبدا مخلص يريد أن يتوب إلى الله. يا سلام، في مرة من المرات الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ووجهه إذا ضحك كان يتلألأ كالقمر، يضحك ملء وجهه وسعيد. فقالوا: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: عبدين جثيا، اللي بينزل على ركبه، جثيا بين يدي الجبار عز وجل. فقال أحدهما: يا رب، إن لي مظلمة عند فلان هذا لم يردها علي، فأعطني من حسناته ورد عليه من سيئاتي. وكان هذا العبد الذي ظلم ربما لم يجد المظلوم، لكنه كان قد تاب وأناب وتوجه إلى الله وأحسن صلته بالله. فإذا بالله هو الذي يصلح بين المتظالمين المتغابنين يوم القيامة. يقول: فرفع الله له حجابا فرأى من الجنة نعيما لا يصبر عليه أحد، قصور وزينة وحدائق ذات بهجة، ورأى ملك. وإذا رأيت ثم هناك، يعني وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فرفع بصره إلى ما لا صبر له عليه، فالرجل شهق شهق وقال: يا رب، لمن هذا؟ قال له: لا، ده مش لحد، ده حاجة للي يدفع ثمنها، اللي يعرف يشتري. قال: ومن يملك ثمن هذا؟ قال: هذا لمن دفع الثمن. قال: ومن يملك ثمن هذا؟ قال: أنت تملك الثمن. أنا أملك ثمن، ما هذا؟ قال: أن تعفو عن أخيك الجاثي أمامك، أن تعفو عنه. فقال: يا ربي، قد عفوت عنه، خلاص أنا حسنت إيه مظلمة، خلاص أنا كده وصلت. قال: فخذ بيد أخيك، لأنه كان قد أصلح مع الله، فخذ بيد أخيك فادخل الجنة جميعا. فرحمة الله تدرك العبد الذي يتوجه إلى الله. إنما أنا أكلمك عن تظالم ظالمين مش واخد باله أن يرد حق حد، مش منتبه أن يعطي لأحد حقه، مش منتبه أن يتوجه إلى الله، مش مهم، مش فاضي. تجد والله مدير يمسك واحد فراش ساعي بهدله، أو رئيس يمسك وزير، أو وزير يمسك، يعني مسألة ليس فيها امتناع عن المظالم. إنما العبد الرقيق القلب الذي إذا وقعت من ورحم الله، قد أستحي، رحم الله شيخا كنت رأيته وأنا طفل صغير يركب سيارة، وكان الجو مطر والأرض مليانة مية، ويسير في الطريق، وكان فيه مكوجي، عارفين المكوجي اللي بيشيل المكوى الهدوم الملابس بعد أن يكويها. فوقف الشيخ وقال له: يا ابني، في حاجة من المية تناثرت على الملابس، ترتشت على الملابس بسبب سيارتي ولا حاجة وأنا ماشي؟ فقال له: لا، ما فيش حاجة. قال له: طيب يا حبيبي، سلام عليكم. فلما مضى الشيخ سئل: ليه كده؟ قال: يعني ربما قطرة ماء من الماء الملوث أو المتسخ هذا ربما تفسد عليه كل ما كان يكسبه اليوم. فيكون هذا عندي أنا. فالإنسان الذي يراعي الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فات لقى طفل ماسك عصفورة من فتلة خيط ربطه في قدم العصفور يشدها نهاه وقال إن الله يعذب الذين يعذبون هذه الحيوانات. الأرملة المسن، يا سلام على المسن ده وحقوقه يوم القيامة. فليست العبرة أنا لم أقصد الإنسان الذي يخطئ ويتوب وينتحل ويعتذر، هذا إن شاء الله مأمول أن يكون في رحمة الله، وإنما أنا قصدت الذي انطبع قلبه على الغلظة وعلى الفظاظة وعلى ظلم الناس. ولذلك كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وراح ماشي الحديث، ماشي رايح للراجل ده اللي أنا غلطت في حقه، وقال له إيه بقى في المقابل؟ قال له: عارف لو الراجل ده جالك اعتذر لك وما قبلتش منه يبقى عقابك إيه؟ يعني لازم لما يعتذر أقبل؟ قال: من اعتذر إليه ممن أساء إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة، لم يرد علي الحوض. فأصبحت لما يعتذر إليك تضطر تقبل هذه الاعتذار. يصلح الله بين الناس إذا رغبوا. يقول تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. ولذلك يا إخواني أنا قلت لحضراتكم عايزين نكتسب حساسية تجاه الحسنة والسيئة، لأن في سيئة صغيرة لها أثر فظيع. مثلا مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: إن صاحب هذا القبر ليعذب وإني لأسمع صراخه وما يعذب في أمر كبير. إيه بقى؟ قال: كان لا يستنزه من بوله، يدخل إلى الحمام ويتبول ثم لا يتنظف، وإنما خلاص فهو يعذب لهذا. ربما يعني قيراط من الماء في كوب كان يعفيه من هذا العذاب، إنما لم يفعل. ومر على قبر آخر فقال: إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان ولا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وقد حدث هذا معي يوما، واحد يقول لي: أنت ماشي مع فلان ده ليه؟ أنت ما تعرفش أنه هو اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تاني يوم مش همشي معاه خلاص. وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وكذلك الحسنة الصغيرة، وربما حكيت لكم من قبل أم تصدق واحد عليها بثلاث تمرات، واحدة تصدقت بثلاث تمرات فأدت كل بنت من بنتينها تمرة، والتمرة الثالثة لما همت بأن تأكلها بنتينها كانوا خلصوا قالوا لها عايزين، شقت التمرة الثالثة بينهما وأعطت نصفا لكل واحدة فغفر الله لها وأدخلها الجنة. الحسنة الصغيرة تصل بالإنسان، ومش بس ده، الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالله يصلح بين العباد، والحسنة يضاعفها، والسيئة يغفو عنها ويغفرها، وغير ذلك الحسنة تذهب بالسيئة، وغير ذلك الذي يعمل عملا من الأعمال يقرأ كل يوم جزء من القرآن إذا مات يفضل أجره يكتب له حتى بعد موته. الله يضاعف الحسنات. لذلك اكتساب، انت عارف اكتساب الحساسية. رجل سمع كلام عن الصدقة فخرج بالليل، سمع كلام عن صدقة الليل والسر، خرج بالليل لقى واحد راجل ماشي كده، فقال ده راجل غلبان، فأعطاه صدقة في يده. فأصبح الناس في الصباح يقولون سبحان الله، تصدق الليلة على لص، واحد خارج من بيته حرامي رايح يكسر بيته ويسرقه، فقابله إنسان وأعطاه صدقة. فالمتصدق قال يا إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى لما حبيت أتصدق ما جاتش صح. خرج في اليوم التالي ووجد رجلا، لا بقى مش متخفي، لا ظاهر، فأعطاه الصدقة وانصرف سرا، هو عايز يدخل الجنة لصدقة السر. فأصبحوا يتحدثون لقد تصدق الليلة على أغنى رجل في البلد، رجل مليونير ماشي في الشارع. قال لا بقى ده مش مقبول خالص كده، أنا هشوف بقى واحدة ست، سيبني من الرجالة خالص. مشي وجد امرأة فتصدق عليها، فأصبح الناس يقولون سبحان الله ما الذي جرى في البلد، تصدق الليلة على بغي، واحدة خارجة رايحة بيت من البيوت المشبوهة تستأجر للدعارة والزنا والعياذ بالله. فذهب الرجل إلى النبي وشكى إلى نبي ذلك الزمان واشتكى، قال له أنا كأني مش مقبول. فأوحى الله إلى نبيه فيما يزعمون، إنه لعل صدقته على اللص رزقته حياء فاستحيا فعاد فلم يسرق في هذه الليلة، ولعل صدقته على الغني أيقظته وكان يمنع زكاة ماله فعاد يؤدي زكاة ماله على الفقراء، ولعل صدقته على البغي أعفتها. فاكتساب العلاقة بالحسنة وبالسيئة، يقول أحد الصالحين من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، إنما قصدت الذي لا يأبه ولا يهتم بالحسنة ولا السيئة، أنا شغال وخلاص، اللي يجي قدامي أخده، هذا هو أيها الإخوة. ولذلك هذا هو ما تحدثنا به عن مسألة التغابن ومسألة صحائف الأعمال ومسألة وزن الأعمال وما يتعلق بجمع الحسنات والسيئات وعرضها بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة. نأتي الآن إلى لحظة خطيرة، وهي لحظة أن هذه الأعمال ستوضع على الميزان لتوزن. ما هو كيلو الذهب مش بتمن كيلو التراب، كيلو الألماس أو الألماز كما يقولون ليس بثمن كيلو ذرة، وإنما تتفاوت الأثمان، فالحسنة توزن. والله تعالى يقول على الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هي الحسنات مش عندي مليون حسنة اضرب في عشرة يبقى عشرة مليون لا، ده في حسنة يضاعفها الله إلى 700 ضعف، وحسنة يضاعفها إلى 10 أضعاف، وحسنة يضاعفها إلى 100، وحسنة أكثر من ذلك. فتوضع الموازين يوم القيامة، الله سماها الموازين القسط، يعني الميزان المناسب لحجم الحسنة. فتقع مفاجأة مذهلة، خلي بالك بقى أن الميزان يتأرجح، يجي يوم الثلاث توضع أعماله، يوم الأربع وتظل الميزان، وعندك العمر كله يوم يزيد تزيد به الحسنات ويوم السيئات، والقلب بيطب مع حركة الميزان بهذه الصورة، وكل يوم كل ساعة توضع الموازين، توضع الحسنات هنا والسيئات، حتى تقع مفاجأة مذهلة على الميزان في لحظة التأرجح يوم القيامة والناس يرون. ولعلي لم أذكر لكم أن الله تعالى في لحظة الحساب والميزان يدعو لك أقاربك ومعارفك وأصحابك ليشهدوا الميزان، إذا كان الشخص من أهل النار ليكون ذلك أشق عليه، إنما أهل الإيمان كما ذكرت يستر الله عليهم، يسترهم ويستر عليهم ويدخلهم الجنة ويعفو عنه. تحدث مفاجأة مذهلة، ان الوزن مختلف عن اللي احنا متصورينه. الاعمال بتوزن بطريقه مختلفه خالص عما تتصور. تجد مثلا يقول الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ان العبد لا يتكلم بالكلمه كلمه كده لا يلقي لها بالا، مش واخد باله منها اصلا ولا يعتبرها شيء، بالكلمه من سخط الرحمن لا يلقي لها بالا، فتهوي به في النار 70 سنة 70 خريفا. كلمه مش مهتم بيها تهوي به 70 خريفا. يؤتى بالرجل الكبير السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض، ما يسويش ولا ناموسة. درهم غلب 1000 درهم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل تصدق بدرهم ورجل تصدق 1000 درهم، فإذا بالدرهم الواحد في الميزان أثقل من 1000 درهم. وقد روي في بعض مفسري هذا الحديث إنه هو رجل واحد كان فقيرا فتصدق بدرهم، وكان غنيا فتصدق 1000 درهم، فدرهمه الأول طلع في الميزان أثقل من 1000 درهم. فلما سئل لماذا، وجد أن الرجل يوم تصدق بدرهم كان يملك 2 درهم، فتصدق بواحد منهما فهما نصف ما فهو نصف ماله. فلما اغتنى كان له عرض كثير، أخذ منه 1000 درهم وتصدق بها. الموازين أصبحت تختلف عما كان. مثلا خلاص الوزن تمام والإنسان عنده حسنات كثيرة جدا، وفضل حسنة سيئة بسيطة تضع في الميزان فيدخل بها النار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عنده جبال من الحسنات بس متكبر، الوزن يرجح ناحية السيئات. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، حتى لو كانت شيئا بسيطا جدا. كذلك في الحسنات، إذن يفاجأ الناس، العبد منا يفاجأ بأن الوزن مختلف. ما كنت أحسبه هينا وجدته عند الله عظيما. الكلمة التافهة لها أجر كبير أو وزر كبير. الدرهم الواحد يغلب 1000 درهم أحيانا. إيه الموضوع؟ كيف أحسب هذا الوزن؟ والحقيقة أيها الإخوة أن هذه مسألة في منتهى الخطورة. أنا عايز أقول لكم حاجة، الذي يتصدق الله لا يريد منه أن يطعم العباد، الله قادر أن يطعم العباد مباشرة، إنما هو ينظر إلى قلبه. ولذلك في بعض الأعمال على الميزان، أنا أكلمك الآن عن الميزان، عن فقه الميزان، أن الميزان يوم القيامة وهو يتأرجح والواحد قلبه بيتخلع، تجد بعض أعمال أنت لا تصدق أن لها كل هذا الأثر. امرأة بغي داعرة ساقطة سقت كلبا فشكر الله لها ذلك فغفر لها فأدخلها الجنة. وأظنكم عارفين الرواية دي بعنوان إن رجلا بلغ به العطش فنزل بئرا فشرب، فلما خرج من البئر قال وجد كلبا يلهث فقال: إن هذا الكلب قد بلغ به من العطش مثل ما بلغ مني، فنزل فسقى الكلب فدخل الجنة. طب أسقي كلب أدخل الجنة؟ وفي المقابل امرأة تحبس هرة تدخل النار؟ تلاقي مثلا أهل بدر وقعة صغيرة كده 313 واحد من قبيلة ضد 1000 واحد من قبيلة تانية، ربنا يقول لهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. تحس ان ظاهر العمل ليس بقوة الأثر، شيء يعني حاجة بسيطة جدا فيغفر الله بسببها لإنسان. ايه السبب؟ طب ما أنت كمسلم لابد أن تعرف حتى تعلم ما هو السبب في وزن الأعمال. ولذلك ورد أن بعض العباد عندما سيسألون يوم القيامة سيعترضون، هيقولوا يا رب طيب وانت بتحاسبنا على ايه؟ هو طبعا إن شاء الله هذا يكون في اللقاء القادم بإذن الله، سوف أذكر لحضراتكم ما هو السر في اختلاف وزنة الأعمال، ما هو السبب في أن بعض هذه الأعمال يكون ثقيلا جدا في الميزان، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة، أتقل حاجة على الميزان بقى، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. طب أنا بصلي وبصوم وبزكي وبحج، فيقول هل أدلكم على شيء درجته عند الله أعلى من الصلاة والزكاة والصيام والصدقة؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين، تصلح بين متخاصمين. إيه الموضوع؟ ما هو السر في هذه الاختلاف في وزنة الأعمال؟ حقيقة أمر سيحتاج بعض الوقت، لذلك أرجئه للقاء القادم لنستدل كيف توزن الأعمال على الميزان يوم القيامة، ومن الذي يسعد ومن الذي يشقى، ولماذا تختلف الموازين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن بلغتهم موعظة النبي صلى الله عليه وسلم وأفاق بها واتجه إلى الله عز وجل، وألا يجعل هذا الكلام حجة علينا، أن يجعله حجة لنا يا رب العالمين. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والحمد لله رب العالمين.